قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجري، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وفيما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. نعم، المجمل هنا يبين المؤلف أن الألفاظ يدخلها، قد تكون هناك ألفاظ واضحة بينة، وقد تكون ألفاظ يدخلها الإجماع. فالألفاظ من حيث الدلالة على المعنى لها حالتان: أن تدل على معنى واحد، هذا هو يسمى النص، وقد يوجد قد تحتمل معنيين فأكثر. فإذا كانوا متساوين في الدرجة فهذا مجمل، أما إذا ترجح أحدهما على الآخر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. إذن هذا تقسيمة الألفاظ، يعني إذا كان دل على معنى واحد فقط هذا هو النص، لا يدل على شيء آخر. أما إذا دل على أكثر من معنى فينظر، إن كان ترجح أحدهما على الآخر فأحد الراجح يسمى ظاهر والمرجوح يسمى مؤول، وإن لم يترجح تساويا في الدرجة فيسمى مجمل. وهذا الذي عقد المؤلف الفصل، فالمجمل في اللغة المبهم أو المجموع، وأما معنى المجمل في الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله ما افتقر إلى البيان، يعني أنه يحتاج إلى أن يبين، يحتاج إلى أن يبين سواء بقول أو فعل، لأنه غير واضح ولا نفهم المراد منه، وهو يحتمل معنيين أو أكثر دون ترجيح أحدهما على الآخر. والإجمال له عدة أسباب، منها عدم معرفة المراد، ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة، يعني يكون اللفظ يدل على أكثر من معنى، مثل مثاله في اللفظ المركب، مثل قول الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا يحتمل الزوج، أن المقصود به الزوج أو الولي اللي هو الذي بيده عقدة النكاح. ما المقصود؟ المقصود الزوج أو المقصود الولي؟ وكذلك في المفرد، مثل قول بالاسم، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرب، والقرب في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولذا وقع الخلاف بين العلماء هل مقصود ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار. والصحيح طبعا أن المراد به الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: لتجلس أيام أقرائك. معلوم أنها تجلس، أي معنى تترك الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام الحيض. وقد يكون المفرد فعلا مثل قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس. فالعسعس قد يراد به الإقبال، قد يراد به الإدبار. فهنا غير واضح الأمر. وكذلك قد يكون حرف، كقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تردد من هنا، تعرفون من، قد تفيد عدة معاني. هل مقصود بها ابتداء الغاية أو اللي هو مبدأ المسح يكون من الصعيد الطيب، أو المراد بها التبعير، فمعنى هذا لابد أن أخذ شيء من التراب يعلق في اليد. وقع خلاف بين الفقهاء في هذا. كذلك أيضا من أسباب الإجمال عدم معرفة الصفة، مثل يعني الله عز وجل أمرنا في القرآن وأقيم الصلاة، كيف نصلي؟ لا نعم، لم يبين في القرآن، لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني صلاة، خذوا عني عفوا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج الله عز وجل أمر الناس بالحج في القرآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله وقال خذوا عني مناسككم. كذلك أيضا عدم معرفة المقدار، هذا من أسباب الإجمال، مثل وآتوا الزكاة، ما بين كم نؤتي كم نخرج، بل حتى يعني شروط الزكاة كل هذا تم تبيينه في السنة النبوية. ومن أنواع المجمل ما احدثه الشرع من دلالة جديدة لبعض الألفاظ، بحيث أن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل، بل في الاستفسار من قائلها، مثل ما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من البخيل، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلفت أنظار الناس، تدرون من البخيل، فهذا فيه إجمال. لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وبين، تدرون من المفلس كذلك. و لابد أولا أن نعلم أن الشريعة قد بينها الله عز وجل لنا، وبينها أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غاية البيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحجة قائمة وقد بين، وإن كان قد يوجد الإجمال عند البعض، نوع من الإجمال، لكن الأصل أن الشريعة مبينة لكن لا تخفى على جميع الأمة، بل يوجد من يعلم، لكن قد يكون هناك إجمال نسبي عند البعض، وإلا فقد بين البيان العظيم، فهي واضحة وبينة. ولكن كما قلنا قد بعض العلماء يشكل عليه فيجد نوع من الإجمال في بعض الأحكام وبعض المسائل بشكل نسبي، لكن أن تخفى على جميع الأمة هذا لا يمكن. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأيضا قول الله عز وجل في القرآن أنه تبيان لكل شيء، الله عز وجل أنزل، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله يبين للناس ما نزل إليه. فهذا هو تعريف المجمل. ثم يأتي البيان، بيان المجمل. والبيان عرفه أو تعريفه الظهور والوضوح. وأما في الاصطلاح فيطلق على التبيين البيان، ويطلق على الدليل الذي بيّن، ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل. والمؤلف أطلقه على التبيين، أطلق البيان على التبيين، ولذلك عرفه بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني أن تخرج المجمل من حيز الإشكال إلى الوضوح. والمبين عرفه الشيخ ابن عثيمين بأنه ما يفهم المراد منه ما بأصل الوضع أو بعد التبيين، هذا المبين، ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. المبين هو عكس المجمل. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو التقسيم الذي ذكرناه في البداية، وهو عرفه في باللغة يعني قال أنه مأخوذ من منصة العروس، رس العروس يطلق عليه منصة. أما النص في الاصطلاح فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما يفهم منه إلا معنى واحد، فهو يدل على معنى واحد. مثلا تقول رساله محمد رسول الله، واضح أن المقصود محمد صلى الله عليه وسلم، ليس موسى ولا عيسى ولا غيره من الأنبياء. والنص يطلق على نصوص الكتاب والسنة، ويطلق كما قلنا على ما لا يحتمل إلا معنى واحد. وعقيلة يعني يقول المؤلف وقيلة في تعريفه ما تأويله تنزيله، يعني حمله على معناه وفهم المراد منه، بمجرد نزوله يفهم معناه. ولعل التعريف الأول أفضل. ثم قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يعني يقصد النص. والبيان قد يكون بالقول أو يكون بالفعل، وقد يكون بالقول والفعل معا. مثلا بالقول، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أنصبة الزكاة ومقاديرها السنة، أخبرنا بالقول في حديث فيما سقط السماء العشر مثلا. وأما مثال بيان بالفعل مثل الحج والصلاة، قال خذوا عني مناسككم، فالنبي حج وتبعه الصحابة فحفظوا فعلهم الحج، حديث جابر الطويل. وقد يكون البيان بالاثنين مثل كيفية الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل وبينها بالقول. بالقول مثل حديث المسيء صلاته، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخره. وبالفعل نقلوها الصحابة عنه كيف كان يصلي، مثل حديث سهل بن سعد، النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر كبر وكبر الناس وراءه، ثم أقبل على الناس وثم قال إنما بعثت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاة. نعم. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. نعم، الظاهر لغة يطلق على الواضح، أنا ذكرناه قبل قليل. واصطلاحا قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، احنا قلنا إذا كان المعنى يحتمل أكثر من معنى وترجح أحدهما على الآخر فالراجح هو الظاهر. وعرفه الشيخ ابن عثيمين بقول ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. والظهور كيف يظهر هذا على هذا؟ له أسباب، يعني كيف نرجح هذا المعنى، يعني هو يحتمل معنيين لكنه كما قلنا هذا، ما الذي جعل هذا يظهر ويرجع الآخر؟ له أسباب، منها الحقيقة ويقابلها المجاز. فالأصل أن الإنسان إذا قال رأيت أسدا يقصد به الحيوان المفترس، فإذا احتمل نحمله على الأصل لأنه هذا الذي وضع له. كذلك الاكتفاء وعدم التقدير، مثل قول الله عز وجل وجاء ربه، ظاهره أنه يجيء بنفسه وأن لا يضاف إلى ذلك مثلا جاء أمر ربك، لأن هذا يحتاج إلى تأويل وإضافة وتقدير، فالأصل عدم التقدير. كذلك الأصل الإطلاق، فإذا ما نوجد دليل على التقييد نعمل بالإطلاق، مثل قوله في تحرير الرقبة، الله هنا غير مقيدة، فالأصل هو هذا لكن قد جاء تقييدها فإذا نعمل بالمقيد. العموم أيضا، الأصل العمل بالعموم حتى يأتي تخصيص له، هذه من المرجحات. ثم قال ويؤول الظاهر بالدليل. نعم، يصرف عن لفظ عن ظاهره إذا وجد دليل صارف له، مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني الظاهر هو العمل بالمطلق، لكن لما جاء دليل مثل عتق الرقبة بالإيمان صرفنا فحملنا عن الظاهر اللي هو الإطلاق إلى المقيد الوجود. أما حمل اللفظ على المعنى الظاهر هذا لا يحتاج إلى دليل، لأن هذا هو الأصل. قال والمؤول، المؤول هو لغة من الأول، آل يؤول أولا من الرجوع. وأما اصطلاحا قال حمل اللفظ على المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى المرجوح غير متبادر. قال العلماء مثاله قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، المراد الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات. فهنا صرفنا لفظ الصوم أن المفترض نحن نحمل على الشرع وهو الإمساك عن المفطرات، فصرفنا عن الإمساك عن الكلام لما دل عليه قول الله عز وجل فلن أكلم اليوم إنسيا. فوجد دليل على أن المراد بالصوم هنا الإمساك عن الكلام وليس الإمساك عن المفطرات. وهذا يسمى التأويل، يعني صرف المعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، هذا تأويل، هذا هو التأويل. وهذا التأويل لا يجوز إلا بشروط، أن أولا أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، فعلا اللفظ يحتمل التأويل قابل، بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ. لأن قول مثلا مثل المثال السابق الصوم في اللغة الإمساك، فيدخل الإمساك عن الكلام أو عن المفطرات أو عن الزواج أو عن أي شيء، عن الطعام، عن أي شيء. فإذا كان يحتمله فنعمل، فهذا من شروطه. كذلك أيضا صرف العام عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل، هذا تأويل صحيح. فقال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هذا يشمل حتى الجلد، جلد الميتة، ميتة بجميع أجزائها بما في ذلك جلدها. لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هذا دل على أنه يجوز الانتفاع بالجلد بعد الذبح. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل مثل قول أهل البدع الرحمن على العرش استوى، قالوا معنى استوى استولع، لا يوجد في اللغة معنى استوى أنها تفيد الاستيلاء، إنما في اللغة معنى استوى العلو والارتفاع. فهنا نقول إذن تأويلكم باطل لأنكم ما التزمتم بهذا الشرط، فاللفظ غير قابل، لا توجد قرينة تدل، عفوا لا يوجد علاقة يعني بين المعنى. الشرط الثاني قال أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال، لأن الأصل أن نعمل بظواهر النصوص، هذا هو الأصل. فإذا وجد دليل للصرف فنعمل به، يعني الشرط الأول أن يحتمله اللفظ، يكون اللفظ يحتمل. ثاني أن يوجد دليل، فالعام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على إطلاقه ولا يقصر على بعض أفراده، إلا العام لا يقصر على بعض أفراده إلا إذا وجد دليل قصره على هذا. فإن لم يوجد دليل أصلا فهذا تأويل فاسد، وهذا النوع يعني تمتلئ به كتب أهل البدع والضلال، أنهم الغالب يخالفون مثل هذا الشرط، لا يوجد دليل ويؤولون. الشرط الثالث قال أن يكون هناك موجب للتأويل، يكون الظاهر يكون ظاهر النص مخالف لقاعدة مقربة أو مخالف لنص أقوى منه سندا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بصقب، صقب القرب والملاصقة، فيحتمل أن المقصود الجار المجاور والجار الملاصق. الجار المجاور اللي هو المناصر، ويحتمل المراد الشريك وهو المرجوح. لكن لما جاء حديث إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن الجار المجاور لا شفعة له، وأن المقصود بالجار الشريك. يعني مثلا لو أنا شخص نملك هذا البيت، يعني شركاء في هذا البيت، ما يجوز لي أن أبيع نصيبي إلا بعلم. يعني فإذا شفع بعته وشفع له حقا يشفع يأخذ هذا البيت، هذه الشفعة. لكن إذا كانت أنا في بيت وهو في بيت وقد صرفت الطرق، كل واحد يعرف حدود نفسه، هنا ليس لي شفعة. لكن قال العلماء يستحب أن يستأذن الجار. ثم قال المؤلف يسمى الظاهر بالدليل، أن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل. نعم. في الأصغر في الشريعة لا يصور إما أن يكون على وجه القرآن والطاعة أو غير ذلك، فإن الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا. نعم. انتقل المؤلف إلى الكلام على، نتكلم قبل قليل عن دليل الكتاب والسنة، والآن ذكر الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدل على ماذا؟ هل هي تدل على الوجوب أو الاستحباب أفعاله؟ احنا ذكرنا أن الأوامر وصيغ الأوامر الأمر بالقول، لكن الأفعال تدل على ماذا؟ هل تدل على الوجوب إطلاق أو في تفصيلها؟ صحيح أنها على أحوال، نستطيع أنه يعني المؤلف ذكر تقريبا حالتين، وقد يضاف إليها حالة ثالثة. قال أن قسم الأفعال المؤلف أن تكون على وجه القربة أو على غير وجه القربة. فالحالة الأولى إذا كانت على وجه القربة فقال أو لا تخلو من أيضا من ضربين. الضرب الأول أن يدل دليل على الاختصاص به، لهذه القربة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن دل الدليل على أن هذا الطاعة وهذه العبادة خاصة به فتحمل على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 نسوة، ومثل الوصال في الصوم، فهذا يجوز للنبي ولا يجوز لأتباعه. وطبعا نحن الأصل في أفعال النبي أنها لا تدل على الخصوصية إلا إذا جاء الدليل الذي يثبتها. الضربة الثانية من الحالة الأولى الأفعال التي يفعلها على وجه القربة والطاعة أن لا يدل الدليل على اختصاصه به، فهنا تكون عامة لا تختص به، إلا إذا كما قلنا على الضرب الأول جاء الدليل مختص، لكن هنا قلنا إذا ما يوجد دليل فتكون عامة. مثل وهذا يدل عليه قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب هذا الذي ليس خاصا بالنبي وعام لنا، هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب؟ ذكر المؤلف أنه يوجد خلاف، فقال هناك من قال يحمل على الوجوب، وجوب يعني ما أمر به النبي مجرد أنه فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي دليل على اختصاصه به، فقالوا هذا يحمل على الوجوب. ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا فهذا مما آتانا فإذا نأخذ به، وما نهاكم عنه فانتهوا، القول الثاني قالوا أنه يحمل على الندب، أن الأفعال مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب والسنية والندب، وهذا هو القول الثاني. واستدلوا لأن هذا أقل، يعني ما نقدر، يعني هذا أقل ما يدل عليه، ما في دليل على أنه يدل على الوجوب. إحنا ذكرنا صيغ الوجوب ليس من ضمنها فعله. ومنهم من توقف ما حتى فيها بمعنى، لكن الصحيح أنها القول الثاني أنها تدل على الندب، ما يتدل مجرد الفعل لا يدل على الوجود، إنما يدل على الندب، لأن هذه القربة طاعة لله عز وجل، والقدر المشترك بينها أن ترجيح الفعل على الترك، وهذا هو الندب وليس الوجود. الحالة الثانية اللي ذكرها المؤلف، إذن هذه اللي ما فعلها على وجه القربة عرفنا تقسيمها، أنها تنقسم إلى أول شيء إلى قسمين، ما فعله النبي على وجه القربة أن يوجد دليل على اختصاصه به فيختص به ولا يشمل أمته غير مخاطبة به. الأمر الثاني أن لا يدل على اختصاصه به، فالصحيح فيه خلاف، هل يدل على وجوبه أو الاستحباب؟ الصحيح أنه يدل على الاستحباب ويشمل عامة الأمة، ويدل على الاستحباب لا على الوجوب. طيب الحالة الثانية إذا كان فعل أفعال لا تدل على القربة، ليس فيها قربة ولا طاعة، فهذه قال المؤلف تحمل على الإباحة في حقه وحقه، وهذه على ضربين، أن تكون يفعلها النبي بمقتضى الجبلة والبشرية، مثلا قام قعد نام أكل شيء معين وترك ما أكل شيء معين، شرب يحب الأكل الفلاني ولا يحب الأكل الفلاني، فهذا لا حكم له في هذا، لأنه هذا قبيل لبس لباس معين، يلبس العمامة والإزار والرداء، هذا حسب العادة، هذا سيأتي في قسم الثاني اللباس، لكن الكلام هنا حسب الجبلة، من قيام من قعود من أكل وشرب، حسب ما تشتهي نفسه. هذه الأفعال قالوا ليست مشروعة لذاتها، لكن إذا دل دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر به عموم النصوص مثل بعض الصفات كالأكل باليمين، جاء نهي عن الأكل باليسار، فهذا يخرج ليست مجرد فعل، فإذا لا تدخل في كلامه، نتكلم عن مجرد الأفعال مجردة. فإذا هذا القسم كما قلنا قالوا أنه لا حكم له، لا نستطيع أن نقول أنه مستحب ولا واجب، عندما فعله بمقتضى الجبلة. وطبعا الضرب الثاني ما فعله وفق العادات كاللباس، فهذا أيضا لم يقصد به التشريع، إنما لبسه حسب ما كان قومه يفعلون، أهل البلد كانوا يلبسون النبي صلى الله عليه وسلم العمامة والإزار والرداء ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يقال أنه مستحب أنه واجب، إلا إذا وجد سبب آخر كما قلنا في الأول. وإنما يعني في اللباس ليس، ولا يعني كل شيء في اللباس، النبي حدد أشياء في اللباس في القول ليس فقط بفعل، مثل من جرى قومه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا خارج عن موضوع مجرد الفعل، لكلامنا عن مجرد الفعل. إذن كما قال المؤلف أن إذا كان على غير وجه القربة والعادة أنه لا حكم له، يبقى على الإباحة، يعني لا يقابل واجب ولا مندوب. طيب في حالة ذلك ما ذكرها المؤلف وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأمر مجمل أو لشيء مجمل، فإنه يأخذ حكم هذا المجمل. كان هذا المجمل واجب مثل الزكاة مثلا، الله عز وجل أمرنا بالزكاة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأحرى بالأفعال نمثل بالصلاة وبالحج، النبي صلى الله عليه وسلم بين فعل الصلاة بيانا لمجمل ذكر في القرآن، وها هناك أمر أقيم الصلاة، إذن فعله واجب إلا ما دل على سنيتها. وإذا كان المجمل الذي بينه مندوب فيكون فعله مندوب. ومثال المندوب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد الطواف، وهذا بيان لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد نقل العلماء الإجماع على أن صلاة ركعتين سنة وليس بعد الطواف وليست واجبة، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يقرأ منها ركعتين خلف المقام، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بيانه لشيء مستحب فيكون بيانه مستحب. لكن لما بين لنا الصلاة وأفعال الصلاة، لما بين لنا الحج، فهذا بيان لشيء واجب فيكون بيانه واجب. نعم. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعل، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ما بين المؤلف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر قبل ذلك الأقوال حينما تكلم عن الأوامر والنواهي، ذكر الآن الإقرار، وهذا السنة كما قلنا هي أما تكون قول أو فعل أو إقرار. فبين الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار المقصود به أن يفعل شيء في محضر أو في حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره لا يعلم، فسكوته قالوا يقولون دليل على الجواز. قال إقرار صاحب الشريعة على القول وهو قول صاحب الشريعة، يعني كون السكت معناه دليل على الجواز. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون إقرار على فعل، مثل لما أقر الحبشة يلعبون في المسجد من أجل تأليفهم على الإسلام كما في حديث عائشة. ومثال الإقرار على القول أقر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، ما أنكر عليها النبي، فدل على أن كلامها صحيح. ثم قال المؤلف وما فعل في وقته في غير مجلسه، هذه مسألة أيضا أخرى، أن إذا فعل في وقته في غير حضوره في غير مجلسه، يعني قد يفعل في مجلسه وقد يفعل في غير مجلسه. فعرفنا إقراره هو أن يفعل في مجلسه فيسكت ولا ينكر، هذا دليل على الجواز. طيب إذا فعل الشيء في زمنه في حياته ولم يأتي شيء يحرمه، قال ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، علم به، علم أنهم فعلوا هذا الشيء ولم ينكره، فقال حكمه كحكم ما فعل في مجلسه، أيضا يفيد الجواز ويعتبر إقرار ويعتبر سنة فيدل على الجواز الفعل أو القول. مثال ذلك قال العلماء مثل قصة معاذ، كان يصلي مع النبي العشاء ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، تكون له التطوع ولهم فريضة، فهذا دليل على جواز هذا الأمر. هناك مسألة أيضا، إذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يعلم به النبي ولم ينزل قرآن يحرم هذا الشيء، فهذا الأمر أيضا قال العلماء أنه حجة، ومثلوا له بقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث رواه البخاري ومسلم. وفي زيادة أن سفيان راوي الحديث قال: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني قال: كنا نعزل عن النساء عند الجماع، يعزلون ما ينزلون المني، يخرجونه لا يدخلونه بداخل الفرج، والقرآن كان ينزل على النبي عندنا في حياة النبي، ولا يزال القرآن ينزل ما توقف. فقالوا هذا، يقول سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فقالوا: هذا بعلم الله عز وجل، فلو كان لأنزل الله عز وجل آية، لأنه لا يجوز يعني السكوت على الباطل. فلذلك كانت يعني قالوا يعني مما يدل على ذلك أن الأفعال المنكرة التي كان يخفيها المنافقون كان الله عز وجل يبينها وينكرها عليها في القرآن. فقالوا هذا يدل على الجواز أيضا. نعم. وأما النسخ فمعناه لغة الإدارة يقال نسخت الشمس، يقال نسخت الشمس ظل إذا أزالت. وقيل معناه النقل من قوله: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على النسخ، نسخ القرآن، وهنا قضية أولا قبل أن نبين النسخ في اللغة يطلق على الرفع والإزالة ويطلق على النقل، والنسخ معناه هناك المتقدمون عندهم معنى النسخ يشمل، حتى يعني إذا قرأتم كتب المتقدمين أن كانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق ونحو ذلك، وكذلك على تخصيص الآيات، لكن المراد به هنا في إصلاح الأصوليين المراد به ما ذكر المؤلف، قال: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه. هذا هو تعريف النسخ، فمعناه هو الخطاب من القرآن أو من السنة، الخطاب يشمل الكتاب والسنة، فالناسخ هو الكتاب أو السنة. قال: وأما الناسخ في الحقيقة لا شك هو المشرع، هو الله عز وجل. قال: الخطاب الدال على رفع الحكم، يعني تغيير الحكم، إما رفعه بالكلية وإما رفع جزء منه وإما رفعه بدون بدل، وقد يكون رفعه إلى غير بدل. مثلا الخمر كانت جائزة بأول الإسلام ثم نسخت وحرمت. قال: الثابت بالخطاب المتقدم الدال على رفع الحكم السابق، اللي هو ثابت بالخطاب المتقدم سابق، فإذا هو الخطاب يدل على رفع الحكم، تغيير الحكم سابق، جاد دل عليه خطاب سابق ب على وجه لو لا كان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني لابد أيضا نعلم أن هذا الناسخ كان متأخر عن النص المنسوخ هذه لابد، ولا يمكن أن نثبت أو نحكم بالنسخ إلا إذا عرفنا التراحم وأن هذا نزل بعدها، هذه الآيات نزلت بعدها. وذكروا من هذا مثلا الآية التي ذكرناها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا هذا لا يعتبر نسخ لأنه لما الله عز وجل بيّن من هم الناس عندهم استطاع، قال هذا ليس نسخ للناس إنما وصف، لأنه لا يوجد تراخي، هذه نزلت مرة واحدة فلا يوجد تراخي. وهناك من عرف يعني النسخ بتعريف آخر مثل رفع تعريف الشيخ ابن عثيمين، عرفه برفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب والسنة، هذا التعريف أشمل، رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب أو السنة. نلاحظ أنها أشار إلى رفع حكم يعني تغيير حكم سابق أو لفظ، أحيانا قد لا يكون المنسوخ الحكم وإنما المنسوخ اللفظ، فهذا تعريف وضح هذه النقطة بدليل من الكتاب أو السنة. فالإجماع والقياس لا ينسخ بهما إنما ينسخ بالكتاب أو السنة. والنسخ دل عليه على وقوع وجود الوقوع الناس، دل عليه الشرع والعقل. أما أدلة الشرع فمثل قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فبين الله عز وجل أنه ما ينسخ آية إلا ويأتي بمثلها أو بخير منها. كذلك وقوع كما قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. في بداية الأمر هذه الآية كان إذا وجد من المسلمون 20 فإنهم يجب عليهم أن يقاتلوا 200، ثم خفف الله عز وجل عنهم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف أيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني في الآية الأولى الواحد مقابل 10، الآية الثانية جعل الواحد مقابل 2، فليس لهم عذر إلا إذا كانوا أكثر من هذه من هذا العدد. كذلك أيضا من الأمثلة قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كان في بداية الصيام كان إذا ناموا خلاص لا يبدأ صيامه، يعني لو مثلا شخص نام الساعة 10 ليلا واستيقظ الساعة قبل الفجر أو ما يأكل ولا يجامع، حتى نزلت هذه الآية وبينت أن الإمساك يكون من الفجر. هناك أشياء لا تنسخ مثل الأخبار، خبر ليس حكم شرعي فهذا لا يمكن لأن نسخه تكريره، فالأخبار لا تنسخ. وكذلك الأحكام التي هي مصلحة في كل زمان ومكان مثل التوحيد أصول الدين هذه لا يمكن أن تنسخ، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، كذلك مكارم الأخلاق ومحاسنها هذه لا يمكن أن تنسخ، الصدق والأمانة والوفاء بالعهود ونحو ذلك هذه لا يمكن. كذلك أيضا لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح ومفسد في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق. والعلماء ذكروا شروط النسخ تقريبا ثلاثة شروط. أولا تعذر الجمع بين الدليلين، يعني لازم حد الدليلين يقال يتعذر الجمع، الأصل أن نجمع. القاعدة العلماء أنه إذا تعارض النصان فيجمع ما أمكن الجمع ولا نسخ ما أمكن الجمع. فإن تعذر الجمع وعرفنا توفرت الشروط الثانية حكمنا بالنسخ، شروط النسخ. ومنها العلم بأن أحد الدليلين متأخر عن الثاني، تأخر الناسخ عن المنسوخ، وهذا يعلم بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، يعني كان تكون الآية الأولى نزلت في مكة والآية الثانية نزلت في المدينة، يعرف بهذا. الثالث، الشرط الثالث ثبوت الناسخ، أن يكون ثابت، ولا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، وإن كان اشترطه البعض فيجوز أن ينسخ المتواتر بالأحاد، لأن المنسوخ هو الحكم وليس النص. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بلد إلى بلد وإلى غير بلد وإلى ما هو أفضل وإلى ما هو أفضل. نعم، قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. هنا يبين لنا المنسوخ وأنواعه. فأقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة، نقدر نقول بهذه الأنواع ثلاثة أقسام. القسم الأول قال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يقصد بالرسم اللف، يعني أن ينسخ اللف ويبقى الحكم، هذا هو النوع الأول، فينسخ اللف ويبقى الحكم معمولا به، وهذا جائز. ومثل له بآية الرجم كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناه ووعيناه وعقلناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رجم الزاني المحصن جاءت فيه آية، فالآية نسخت لفظا لكن حكمها ثابت، رجم الزاني المحصن إلى اليوم معمول به ثابت لم ينسخ. وقد يقال يعني ما الحكمة من ذلك؟ أشك أن هذا قد يكون من باب الابتلاء والنظر إلى من يسارع، من يتعلل بمثل هذه العلل. من النوع الثاني من أنواع المنسوخ نسخ الحكم وبقاء الرسم، العكس، يعني نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وهذا موجود مثل الآية اللي ذكرناها قبل الآيات المصابرة، يعني مثل قول الله عز وجل وإيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم هم لا. هذه الآية منسوخة، حكمها منسوخ لكنها موجودة لفظا، نسخت بالآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. طيب ما الفائدة؟ قال العلماء من فائدة بقاء اللفظ مع نسخ الحكم، قالوا حتى نتلو تلاوة الأجر، إنما نتلو هذه الآيات ننال الأجر، هذا من الحكم، بقاء ثواب تلاوتها. وكذلك أيضا تذكير الأمة بحكم النسخ أن هذا موجود وأن هذا تخفيف، يعرفون الناس أن حصل به تخفيف للأمة، فإن الله عز وجل خفف عن الأمة ورفع عنهم المشقة. النوع الثالث ما ذكره المؤلف وهو نسخ اللفظ والحكم معه كلاهما معه، وهذا مثل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني تقصد أنها كان تقرأ قبل النسخ. فهذه الآية عشر رفعات يحرم نسخت لفظا وحكما. وثم ذكر المؤلف أن أيضا أقسام النسخ من حيث البدل وغيره، قال النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخر. فمثلا إلى بدل يأتي حكم آخر بدل الحكم المنسوخ، وهذا النوع لا خلاف فيه أنه قد يأتي، يعني يكون مثلا مثل ما قلنا الخمر كانت جائز صارت محرم، بعد النوم كان في الصائم في رمضان بعد النوم أنه لا يأكل ولا يشرب ويمسك، ثم بعد ذلك نسخ إلى أنه إلى وقت الفجر. أو إلى غير بدل، يعني لا يخلف حكم آخر. وهذا يعني ضرب له مثال وجوب تقديم الصدقة بين يدي الله عز وجل. يا أيها الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قالوا إنها منسوخة بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا هذا الأمر هذا المثال في خلاف بين العلماء في صحته في هذا الموقف. ثم قال وإلى ما هو أغلب منه وإلى ما هو أخف. نعم النص قد يكون إلى بدل، قد يكون إلى أغلب بدل أغلب، حكم أثقل من الحكم المنسوخ. وهذا مثل الصيام، كان في البداية مخير بين الصيام والإطعام، ثم وجب أوجب الله عز وجل الصيام، هذا أغلب. سابق كنت مخير، كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام، ثم بعد ذلك أوجبه الله. فكان كما قال الله في الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. ثم نسخت في الآية التي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا من الأمثلة. أما النسخ لبدل أخف فمثل آيات المصابرة التي ذكرناها، كان الواحد يقابل عشرة يجب عليه أن يقابل عشرة، أصبح يجب عليه مقابل اثنين فقط. وأيضا قد يكون إلى بدل مساوي مثل استقبال بيت المقدس نسخ إلى الكعبة، يعني قالوا هذا لا يعني لا يتقدر تقول أنت يجب عليه الاستقبال سواء جهة بيت المقدس أو جهة الكعبة. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد لأن الشعر ينسخ بمثله وبما هو أقوام. نعم أيضا ذكر أنواع النسخ هنا باعتبار الناسخ، قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا النوع الأول أن يكون القرآن ناسخ وأن يكون المنسوخ قرآن. وهذا ضربنا مثال من الآيتين المصابرة، قال ونسخ السنة بالكتاب أيضا قد تنسخ السنة حكم هنا ينسخ بالكتاب ويكون يعني الناسخ قرآن والمنسوخ سنة. مثل ضربوا أن المباشرة الأكل والشرب في ليالي الصيام كانت محرمة بالسنة، يعني كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام، يعني العتمة العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، يعني من العشاء يمسكون إلى المغرب. فنسخ بالقرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. كذلك من أمثلته استقبال بيت المقدس الثابت في السنة هي باستقبال الكعبة الثابت في القرآن، من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النوع الثالث أن تنسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم ذكر المؤلف أن يجوز أيضا نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحادي بالأحادي وبالمتواتر، يعني المتواتر قال يجوز المتواتر فقط، فالكتاب والسنة المتواترة، فقد ينسخ الكتاب بالسنة المتواترة وقد تنسخ السنة بالمتواترة. بالنسبة لنسخ الكتاب بالسنة المتواترة فالجمهور أنه جائز، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة حتى لو كانت السنة متواترة، إنها لا تجوز. وهذا القول الثاني اختار الشيخ الإسلام بن تيمية، مع أنه يعني حقيقة لا تجد يعني دليل قوي على منعه، لأن قلنا الجمهور على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة لأنهم قالوا كله وحي من عند الله، هذا دليل الجمهور. وأيضا استدلوا بالآية: ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله، يعني هذا الدليل منعه، عفوا هذا دليل المانعين أنهم الآية، قالوا السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. وهذا كما قلنا اختاره شيخ الإسلام، وبين شيخ الإسلام أن جميع ما مثل به، يعني فعلا لا يوجد مثال صالح، ما وجدنا مثال صالح لنسخ السنة المتواترة للقرآن. ولذلك شيخ الإسلام قال كل ما يدعى من السنة أنه ناسخ القرآن فهو غلط. وبعضهم قال يعني أن السبب في ذلك احترام القرآن، يعني لعل عدم وجود ذلك لإعطاء القرآن منزلته لأنه كلام الله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين أجازه لكنه قال لم أجد له مثالا سليما، والله أعلم. أما نسخ السنة المتواترة أو الأحاد بالسنة المتواترة فهذا جائز، فهذا الأمر جائز أن تكون الناسخ متواتر بالسنة المتواترة. لكن أيضا قالوا لا يكاد يوجد له مثال صحيح. قال ونسخ الأحاد بالأحاد، هذا جائز وقد مثلنا له: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني طبعا الأحاد هنا لا ينطبق إلا على السنة لأن القرآن متواتر، فنسخ السنة الأحاد بالسنة الأحاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وأيضا نسخ السنة الأحاد بالسنة المتواترة من باب أولى، يجوز ذلك. وأيضا قيل أن هذا لا يوجد له مثال، أنه لا يوجد له مثال. ثم قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. أما نسخ القرآن بالسنة سواء متواترة أو غيرها أنه قال أنه لا يجوز. وقلنا هذا الكلام أن هناك من أهل العلم يعني اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وقول الشافعي، وقال ولا المتواتر بالآحاد، أن السنة المتواترة أيضا لا تنسخ بالسنة الآحاد، هذا ما ذهب إليه المؤلف، لأنه قال دونهم في القوة بقوة الله. وهناك قول ثاني وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحاد، ورجح الشيخ ابن عثيمين لأنه قال القطعية هنا هو اللفظ في اللفظ، لكن نحن نتكلم عن الحكم، وهنا ليس نسخا لللفظ وإنما نسخ للحكم. ومثلوا له لما كان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، وجاءهم واحد فنسخ المتواتر عندهم أن القبلة هي بيت المقدس، فالمجمع فنسخ بخبر واحد. ولذلك أما نسخ القرآن بالأحاد فيعني يقول في شيخ الإسلام كما ذكرنا قبل قليل قاله بالجملة: فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. قال: ومن تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بالقرآن. ونقف عند هذا الحد. أهدى الله عليهم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.